ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقوله تعالى في بيان أثر لزوم تقواه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى في ثواب الإيمان والعمل الصالح: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقوله تعالى في الحث على السعي في طلب الرزق الحلال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا معاشر المستمعين. ورزق الله لعباده نوعان: الأول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك رضاه عنه، فإنه سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قال الله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله، كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عند الله. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. النوع الثاني رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، ويتم سبحانه وتعالى كرامته لهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم فيتم لهم رزقه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقد حذر سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة الباقي، فقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهي عبادة الله وإخلاص الدين له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل يجعل ذلك سبيلا لنيل رضا الله وبلوغ جنات النعيم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جعلنا من عباده المتقين، وأورثنا بمنه وكرمه جنات النعيم، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.